كما يتلقف الذئب الشاء التي تشرد عن جماعة الشياه. فإياكم والشعاب، الشعاب جمع شعب، والشعب الطرق التي تكون ملتوية بين الجبال. وعليكم بالجماعة، يعني لا تتركوا الجماعة ولا تتركوا المدن ولا تتركوا القرى ولا تتركوا جماعة المسلمين وتذهبوا إلى شعاب الجبال. فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعام عامة الناس لا تنعزلوا عنهم، والمسجد، عليكم بالجماعة والعامة والمسجد. قال المعلق على نسخة الرسالة أو طبعة الرسالة، قال أخرجه الإمام أحمد من طريق روح، حدثنا سعيد عن قتادة، حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل، وهذا سند صحيح، إلا أن العلاء بن زياد وروايته عن معاذ مرسلة. وأخرجه أحمد أيضا من طريق قتادة عن العلاء بن زياد عن رجل حدثه يثق به عن معاذ بن جبل، وأخرجه أبو نعيم في الحلية والطبراني في الكبير. الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال في نسخته التي حقق أو التي خرج أحاديثها، لأن الألباني لم يحقق الكتاب بل خرج أحاديثها، وإنما تحقيق الكتاب كما كتب على ذلك صاحب دار المكتب الإسلامي، قال حققه جماعة من العلماء وخرج أحاديثه العلامة الشيخ الألباني، علشان يبقى الأمر واضح، لأن التحقيق ليس مسؤولية الشيخ الألباني. فقال الشيخ الألباني صحيح الإسناد، وأقول الآن كلا ولا أدري كيف وقع هذا، فالسند ضعيف كما هو مبين في تخريج المشكاة 184، ثم في الأحاديث الضعيفة برقم 16 و3016 و3016، وضعيف الجامع الصغير، يبقى الألباني ضعفه. لكن الشيخ ابن باز تكلم كلاما في فقه الحديث أعجبني جدا، لأن الحديث يتكلم عن إياكم والشعاب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الأحاديث الصحيحة يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال، واضح. فالشيخ ابن باز له كلام سأقرأه على حضراتكم من تعليقي على شرح العقيدة التحاوية. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه معلقا، شواهده جيدة، يعني الحديث ضعيف ولكن شواهده جيدة. قال ولكنه هنا ضعيف لأجل الانقطاع بين العلاء وبين معاذ، ولكن معناه صحيح، فإن هذا هو الجماعة. فأما التحذير من الشعاب فهذا إنما يكون عند الاستقامة وصلاح القرى والمدن، يعني حينما تكون الدنيا طيبة ولا يوجد فتن فإياكم والشعاب. يتنزل هذا الحديث إياكم والشعاب، إياكم والشعاب، عليكم بالجماعة والعامة والمسجد، متى؟ حينما لا تكون هناك فتن. قال فأما التحذير من الشعاب فهذا إنما يكون عند الاستقامة وصلاح القرى والمدن، فأما إذا اختلفت القرى والمدن وكثر فيها الشر والفساد وانتشر فيها أنواع الفساد والشرور فإن الإنسان يفر بدينه من الفتن إلى الشعاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر. لماذا؟ قال يفر بدينه من الفتن، رواه البخاري. وفي اللفظ الآخر قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ فقال مؤمن مجاهد في سبيل الله. قيل ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره، رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. قال فالمقصود أنه عند الحاجة إلى الفرار من الفتن يفر الإنسان من القرى والمدن إلى الشعاب وإلى البعد عن أهل الشر والفساد والدعوة إلى الباطل. فإذا استقامت الأحوال في المدن والقرى فهي أفضل وأقرب إلى الجماعة والتعاون على الخير والتعلم والتفقه في الدين. فهذا الأثر على ما فيه من الضعف محمول على ما إذا استقامت الأحوال، فإذا اختلت الأمور فلا مانع من الخروج إلى الشعاب والفرار بالدين من الفتن إلى الشعاب وإلى رؤوس الجبال ليبتعد عن الخطر في بلاده التي وقع فيها الخطر. واضح؟ طبعا هذا يدل على ان الانسان منا في حاجة دائما الى الرجوع الى من؟ الى الراسخين في العلم. فهؤلاء هم الذين الراسخون في العلم هم الذين يفهمون المشكل من النصوص. فان اشكل عليك نص فلا تركن الى نفسك لانك ضعيف، وعليك ان ترجع لمن؟ للائمة، للراسخين في العلم. فلا تثقن بنفسك، وانما ثق باهل العلم الاكابر. فانظر الى هذا الاثر مع ما فيه من الضعف، الا ان الامام رحمة الله عليه لمح فيه انه قد يعارض ظاهره ما ثبت لدينا في النصوص التي اتفق على صحتها الائمة المحدثون الكبار. ومن هنا ذكر رحمة الله عليه هذا التعليق، مع انه فات الكثيرين ان يعلقوا على هذا الحديث من ناحية ناحية الدراية. يعني كل تكلم عليه من ناحية الرواية صحيح ام ضعيف، لكن لما تكلموا عن الاشكال وهكذا العلماء. يعني اكرر وادندن حتى تثقوا بعلمائكم وترتبطوا بالاكابر، عليكم بالاكابر. ثم قال الشارح رحمة الله عليه: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: اعوذ بوجهك. قال تعالى: او من تحت ارجلكم، قال: اعوذ بوجهك. قال: او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: هاتان اهون. وقد ذكرنا قديما انه من الممكن ان يقول الانسان: يا ليت الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الثالث: اعوذ بوجهك. لماذا قال هذه هاتان اهون او هذه اهون كما في بعض الروايات؟ نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى جاهدا في ان يرفع عنا بكل ما اوتي من عبادة ومن طاعة ومن اخبات ومن خشوع ومن تذلل بين يدي الله عز وجل، يرفع كل سوء عن هذه الامة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الاحاديث الاخرى قد اعلمه الله انه لم يرفع هذه عن امتي، فلما اعلمه انه لم يرفع عن امتي قال: هاتان اهون. فيعلم ذلك من احاديث اخرى. واضح اخوانا؟ يعلم ذلك من ماذا؟ من احاديث اخرى. والا فان اي انسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ياتي على قول الله تعالى: او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، فيقول: هاتان اهون. لماذا لم يقل: اعوذ بوجهك؟ نقول: لانه قد تقرر لديه ان هذه كائنه، ولذلك قال: هاتان اهون. واضح؟ ولذلك جاء في حديث ثوبان عند مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعلمه ربه سبحانه وتعالى حينما قال: سالت ربي الا يهلك امتي بسنه بعامه والا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم. فرب العالمين استجاب، اما الثالثه فلم يستجب له لما دعا ربه الا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم باس بعض، فقال: ولكن فمنعنيها. فحينما سال ربه الثالثة منعه الله عز وجل إياه. فيفهم هذا من ذلك. واضح يا إخوان؟ نعم. قال المؤلف الشارح رحمة الله عليه: فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، مع براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الحال وهم فيها في جاهلية. يعني حينما تقع هذه الحال أحوال تكون صفة من صفات الجاهلية وأحوال من أحوال الجاهلية. من أين أتى بهذا الكلام؟ قال: ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون أعداد كبيرة، معظم الأصحاب متواجدين، فأجمعوا على أن كل دم أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية. واضح؟ لأنه ساعة العصبية والفتن وما شاكل ذلك لم يحكم الصحابة لا بقصاص ولا بدية ولا بشيء من هذا القبيل. واضح؟ وكذلك هناك أمر أخطر، هو إن كان قتل عثمان ومؤاخذة قتلة عثمان حدث بسببه انقسام في الأمة. أهل الشام بقيادة معاوية يطالبون بدم عثمان وبالقصاص من قتلة عثمان، وعلي بن أبي طالب ومن معه يقولون لا، الظروف لا تسمح، لو أخذنا نحن الأمر أخطر من كوننا نبحث عن 2 3 10 20 100، الأمر خطير. وراءه فتن، جذور للفتن، فلا بد أن يلتئم شمل الأمة ثم بعد ذلك نؤاخذ هؤلاء، وإلا فإن لهم عصبيات ولهم قبائل ومشاكل ذلك. فخشى عليهم ابن أبي طالب من أجل القصاص لمن؟ لعثمان. فما بالكم لو بعد أن انتهت الفتنة جاء أحد وقال تعالوا لكي نؤاخذ كل واحد قتل ونقتص منه في المعركة التي حدثت وعشرات الألوف قتلت فيها والديات، هل سيلتئم أمر أمة محمد؟ يستحيل، يستحيل. ولذلك أحيانا أنت تبحث عن شيء وترجو شيئا بل يصبح هذا الرجاء أمنية لا تتحقق، لكن عند التنفيذ الواقعي لا تتحقق. عند التنفيذ الواقعي من الممكن أن تعود الفتنة جزعة مرة أخرى، واضح؟ تعود مرة أخرى، يعني حدثت فتنة وقتل فيها أناس، ترجع في دماء هؤلاء الذين ماتوا وكذا وكذا. هذه الأمور من الممكن أن تفتح على الأمة أبواب من الإيه؟ أبوابا من الشر. الناس يقولوا ما صدقنا اتقفلت، تفتح مرة أخرى ولا تنتهي، وتكون أبوابا للشياطين، شياطين الإنس والجن، سلمنا الله وإياه. قال وقد روى. ولذلك حينما حدثت الثورات كانوا كلما أراد العقلاء والحكماء أن يجعلوا الأمر ملتئما يخرج بعض أصحاب الفتن، دماء الشهداء تخرج العملية تاني، يخرج لك مظاهرات من أجل دماء الشهداء، تكون النتيجة إيه؟ فتنة جديدة، يقتل أناس جدد وهم يريدون هذا، اللي بيخرجوهم يريدون هذا عشان يبقى في دم جديد، يقول لك دم الشهداء، ويبدأوا ينادوا بدم الشهداء، والقضية مش هتنتهي. وطبعا احنا لا نستطيع ان نحكم على احد بكونه شهيدا، وانما هذا الكلام من باب السياسة ومن باب المجاملات، سلمنا الله واياكم. قال وقد روى مالك باسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. الشيخ الألباني قال لم أجده في الموطأ، لأنه روي عن مالك فقال لم أجده في الموطأ، أما في نسخة الرسالة فخرجه شعيب بقولي، وفي سنن البيهقي من طريق محمد بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت مثل ما رغبت عنه هذه الأمة، ما رأيت مثل ما رغبت عنه هذه الأمة، يعني رغبت عنه يعني ايه تركته، من هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالذي ذكره الشارع قال وقد روى مالك بإسناده الثابت، هذا الذي رواه مالك بإسناده الثابت لم يطلع عليه الشيخ الألباني ولا شعيب، لأن شعيب أتى بالأمر من طريق آخر لا علاقة له بالإمام مالك. نعم. فقال أنها كانت تقول ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهما كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل يعني الإصلاح، فلما لم يعمل بذلك يعني بهذه الآية صارت فتنة وجاهلية، سلمنا الله عليه. قال المؤلف وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم. طبعا المؤلف بعد أن شرح الجماعة مختصرا أراد أن يتحدث عن الفرقة، فإن المؤلف قال ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة يعني ونرى الفرقة زيغا وعذابا، فكما تكلم عن الجماعة سيتكلم عن الفرقة. ما سبب الفرقة؟ واضح. سيتكلم عن ماذا؟ عن سبب الفرقة وسبب النزاع في هذه الأمة. فقال: وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع، إذا لم ترد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبين فيها الحق، لأن الحق موجود أين؟ في الكتاب والسنة، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. وكذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا لم ترد هذه المسائل التي حدث فيها التنازع إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم. فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا، إذن لو حدث التئام في المجتمع واجتمعت قلوب الناس واجتمعت أبدانهم، لأننا كنا نتحدث عن جماعة الأديان وجماعة الإيه؟ الأبدان. فإن شاء رب العالمين أن يرحم الأمة جمعها، هو الذي يجمع سبحانه، كما قال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإياكم أن تظنوا أننا نحن نستطيع أن نؤلف قلوبنا، إنما الذي يؤلف القلوب هو من؟ هو رب القلوب سبحانه وتعالى. فإن شاء سبحانه أن يرحمنا جمع قلوبنا وألف بينه، وإن لم يشأ سبحانه فإنه يعاقب الأمة، فيعاقب الأمة بماذا؟ يجعل بأسها بينها شديدا. فالذي يجعل بأس الأمة بينها شديدا رب العالمين، ويكون ذلك بعدله سبحانه وتعالى، لأنه لم يشأ أن يرحم، لم يشأ أن يعفو. فالأمة حينما تذنب وحينما تقع في موبقات وحينما تقع في مخالفات يجعل الله عز وجل بأسهم بينهم شديدا، وإن شاء أن يرحم عفا سبحانه وتعالى. يعني مثلا بلادنا حينما شارفت على الانفكاك والتفكك والفتن الشديدة، لو لم يشأ ربنا أن يجمع الناس ما اجتمعوا، لو تركنا لأهوائنا ولو تركنا لأنفسنا لضعنا. إياكم أن تقولوا فلان الذي جمع الناس، لا، الذي جمع الناس رب الناس، صدقوني الذي جمع الناس رب الناس، شاء أن يجمعهم في مصر ولم يشأ أن يجمعهم في بلاد أخرى. بعدله أصابنا جميعا بذنوبنا، بعدله أصابنا جميعا بذنوبنا، ولكن برحمته انتشلنا سبحانه وتعالى من الخراب الذي كان من الممكن أن يحدث من جراء أعمالنا ومن جراء ذنوبنا. ونحن مؤهلون لكل مؤاخذة، نحن كأمم وكشعوب وكأفراد مؤهلون لكل مؤاخذة ولكل عقاب. ولو لم يرفع رب العالمين مقته وغضبه عن مجتمع من المجتمعات لكانت النهاية بالنسبة له. واضح الكلام؟ فإذا ذنوبنا هي التي أودت بنا إلى هذا. فإذا وجد المقتضي وهو الذنوب، وجد المقتضي، ولكن وجد المانع من نزول العقاب، ألا وهو رحمة الله. رحمة الله كانت مانعة، كما يكون الإنسان قد أتى بكبائر، هذه الكبائر تؤهله لأن يدخل النار، لا نقول مخلدا لأنه من أهل التوحيد، ولكن هذه الذنوب تؤهله لكي يدخل النار، هذا هو المقتضي. ولكن يوجد المانع، ما هو المانع؟ رحمة الله سبحانه وتعالى. الرحمة مانع من الموانع، فحينئذ أعظم مانع أن الله عز وجل مشيئة الله، شاء الله ألا يعذبه. فإذا يقول المؤلف هنا: فإن رحمهم الله، يبقى وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة، يعني تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع، إذا لم ترد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبين فيها الحق. إذا لم ترد، هذه معصية ولا طاعة؟ معصية. ولذلك تكون النتيجة لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم. فإن رحمهم الله، جاءت الرحمة، ما الذي سيترتب على ذلك؟ فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا، كل واحد يقر المخالف على ما هو عليه، ولم يبغي بعضهم على بعض، لا يحدث بغي ولا ظلم. كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا. يعني ايه يقر بعضهم بعضا؟ يعني يقرك على ما انت عنك اخترت هذا. انا لن اظلمك ولن ابغي عليك ولن احذر منك، هذه مسائل اجتهادية فافعل ما شئت واقرك على هذا، ولكن انا مخالفك في هذا، انا ارى ما غير ما ترى ولكن لا ابدعك، لانها مسائل اجتهادية. مسائل ولذلك قال في مسائل الايه؟ الاجتهاد مش الاصول، في مسائل الاجتهاد. فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه، لا يعتدي عليك ولا يعتدى عليه. قال وان لم يرحموا، يبقى ان رحمهم الله عز وجل اقر بعضهم بعضا. اذا رب العالمين ورب القلوب، فيجعل القلوب تميل الى الاجتماع والتآلف فيقر بعضنا بعضا. وان لم يرحموا معاذ الله وقع بينهم الاختلاف المذموم، تكون الخلافات الاجتهادية مطية وسببا وذريعة الى المعاداة والى البغي والى الظلم. وان لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبغى بعضهم على بعض، اما بالقول مثل تكفيري وتفسيقي، واما بالفعل مثل حبسي وضربه وقتلي ان كان في يده سلطة مثلا او يستطيع ان يستعين بالسلطة. قال والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقي وعقوبته، واخذوا يمتحنون الناس ويمنعون عنهم الارزاق والمرتبات ويقومون بالسجنين ويقومون بعرضهم على السيف وما شاكل ذلك. قال فالناس اذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالناس اذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم، إما عادلون وإما ظالمون. الناس إذا خفي عليهم العلم يتحولون إلى إما عادلون وإما ظالمون. فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون. ظالم مع العلم، كما قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن ما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما أقيمت عليهم الحجة الرسالية وجاءهم العلم. طب ما السبب؟ قال بغيا بينهم، يبقى اختلفوا بغيا بسبب الايه؟ البغي. قال وإلا فلو سلكوا ما علموا من العبد أقر بعضهم بعضا. ثم ضرب المثل بمن؟ بالمقلدين لأئمة العلم. هل المقلدون لأئمة العلم معهم حجة؟ أبدا، ليس معهم حجة، ولكن أنت تتبع الشافعي ولا تعلم حجته لأنك مقلد، وأنا أتبع مالكا ولا أدري حجته لأني مقلد، والآخر يتبع أبا حنيفة، والرابع يتبع ابن حنبل، واختلفنا، وانا اصلي وافعل اشياء في الصلاه لا يفعلها اخواني واخواني يفعل، وكلنا لان الله شاء ان يرحمنا يقر بعضنا بعضا. لانني لو جئت وقلت لك انت على خطا تقول لي لا ده انت اللي على خطا، ساقول لك انت اللي على خطا، تقول لي حجتك، اقول لك ما اعرفش شيخي وامامي الامام مالك، هو في زي الامام مالك؟ هتقول لي هو في زي الشافعي؟ هيرد السؤال تقول هو في زي احمد بن حنبل؟ فأصبح حجة كل واحد منا ان شيخه احسن من الشيخ الثاني، أليس كذلك؟ الآن المقلدون أيضا بالنسبة لمشايخ مصر تجد لا والله شيخي هو اللي احسن من شيخك، لا شيخك احسن من شيخ، هي القضية كده، هذا ليس من سبيل طلاب العلم. طالب العلم بيتكلم بحجة، لا يتكلم بأن شيخ احسن من شيخك ولا إمامي احسن من إمامك. فقال المؤلف هنا قال فالناس إذا خفي عليهم، يبقى بنتكلم عن الذين خفي عليهم لا نتكلم عمن معه حجة. فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم إما عادلون وإما ظالمون. فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وإلا فلو سلكوا ما علموا من العبد أقر بعضهم بعضا كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذه غاية ما قدرنا عليه. فإذا هم هنا موقفهم مذموم ولا محمود؟ محمود، لأنهم اعتبروا إمامهم، لأنهم لا يفقهون الحجة، فاعتبروا إمامهم نائبا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد اعتبر إمامه نائبا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حدث خلاف كل واحد يقر الآخرين على ما هم عليه ولا يحبس فتنة، بحيث تختلف القلوب وتختلف الأبدان وندخل في معارك، لأننا لن نستطيع أن نصل إلى من هو المحق في الأئمة الأربعة، نظرا لأننا لسنا إيه، نحن نتكلم عن من؟ عن مقلدين. ده فهو هنا تقول لي طب هو لماذا يتكلم عن المقلدين؟ لأنه قال الناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا نتكلم عن أناس خفي عليهم شيء من الحق، فأنزلهم منزلة المقلدين. واضح المثال؟ واخدين بالكم ولا لا؟ واضح المثال؟ وعلى فكرة هذا الكلام الذي أقرأه عليكم هو بنصه وبفصه من اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم في المجلد الأول تحقيق الدكتور ناصر العقل صفحات 140 و140 كده. المبحث ده كله هو ينقل، ولكن كما تعلمون لأسباب سياسية وأمنية المؤلف لم يكن ينقل عن ابن تيمية ولا يذكر اسمه. واضح الكلام؟ لم يكن يذكر اسم الإمام ابن تيمية لأنه كان قاضي كبير، كان ممكن يمنع من القضاء وممكن يسجن وكتابه يحرق. واضح الكلام؟ فلذلك لم يكن يذكر ابن تيمية، وإنما هذا الكتاب يعد مختصر من كتب ابن تيمية كما قلت قبل ذلك. واضح؟ وما للمؤلف فيه إلا النفس العلم القوي الذي استطاع أن يختصر وأن يجمع كلام شيخ الإسلام، وهو قارئ جيد وملم بكلام شيخ الإسلام في جميع كتبه، جميع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. كان الرجل كان متمكنا من علوم ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين. فهنا يعتبر هذا الكتاب كأنه شرح للإمام ابن تيمية لكتاب الطحاوي، واضح من كتبه. فقال فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه غاية ما قدرنا عليه، فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده، مقلده المقلد اسم مفعول مش كده، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديه. أنا رجل مقلد أقول لك الإمام مالك أحسن من إمامك وكلامه صح، طب عرفت إزاي؟ تيجي تقول لي لا ده الإمام الشافعي اللي قوله أقوى، لا أنا فاهم حجة المالك ولا أنت فاهم حجة الشافعي، مش كده ولا إيه؟ نعم. فيقول مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها، ويذم من يخالفه مع أنه معذور. واضح؟ يبقى سنتعامل لو فقدنا بعض ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل؟ نتعامل كما يتعامل المقلدون، والكل يحترم بعضه البعض ويقر بعضه ايه؟ ها؟ نقر بعضنا الايه؟ البعض. قال ثم ان انواع الافتراق والاختلاف في الاصل قسمان. ساذكر هنا كلام طيب واذكر عمن نقلت، وبعد ذلك نعود الى الكتاب. مراتب الافتراق. المرتبة الاولى في الافتراق، الافتراق احنا بنتكلم عن الاجتماع والافتراق، المراتب، مراتب الافتراق ثلاثة ذكرها الشيخ صالح آل الشيخ في تعليقي على الطحاوية. قال مراتب الافتراق: المرتبة الاولى مخالفة اصل الدين، وهي اعظم مراتب الافتراق، مثل دعاء الموتى، التقرب الى الكواكب، عبادة غير الله، اقامة المشاهد، وانا اقول والحلول والاتحاد. اذا اي بدعة فيها مخالفة للدين، مخالفة الاصل الدين، بدعة كفرية تخرج من الملة، هذه المرتبة الاولى في الافتراق. واضح؟ اللي هي الكفر وتبديل الدين. المرتبة الثانية الافتراق البدعي غير الكفري، مثل الذي حدث من الخوارج والمعتزلة، وترتب عليه تكفير بالمعصية والخروج على الجماعة. هل هؤلاء كفار؟ لا، يكفرون، ولكن هم مبتدعة بدعة، ابتدعوا بدعة ايه؟ غير كفرية. المرتبة الثالثة الافتراق في المسائل العملية للمسائل الفقه، مسائل العملية بين الأئمة المجتهدين. فإذا اجتهد العالم وتحرى الحق وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وتحرى الحق فأخطأ، وهو وارد مهما كان عالما كبيرا من الممكن أن يخطئ، فإن اجتهد بشرط يتحرى الحق وبشرط أن يكون مؤهلا للاجتهاد، معه أدوات الاجتهاد، لا يأتيني شاب لسه يعني يشدو في العلم من سنتين بيقرأ لسه الكتب كده ويتعثر في القراءة وبعدين يقول لك أنا اجتهدت. لا، اجتهدت يعني أنت مثلك يؤدب، مثلك يحتاج إلى التأديب. فالاجتهاد له إيه يا أخوانا؟ له أهل. فالافتراق في المسائل العملية في مسائل الفقه بين الأئمة المجتهدين، فإذا اجتهد العالم وتحرى الحق وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وتحرى الحق فأخطأ فله أجر، أجر واحد. على ماذا أجر مع أنه أخطأ؟ على اجتهاده. وأما من قال قولا ليس فيه بمتحر للحق وإنما هو نتيجة الهوى، فهذا يأثم ولا يؤجر. متبع الهوى يأثم ولا يؤجر؟ لا يأثم. يبقى النوعان الأولان اللي هو المرتبة الأولى مخالفة أصل الدين، ده مذموم لأنه كفر، والمرتبة الثانية الافتراق البدع غير الكفري كذلك مذموم. أما الثالث فالافتراق فيه مذموم من حيث الجملة، من حيث الأصل مذموم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولكن كل إنسان ينظر في خلافه، هل خلافه نتج عن هوى أو نتج عن تحري للوصول للحق؟ فإن تحرى الوصول للحق وكان معه أدوات الاجتهاد، أو لو لم يكن مجتهدا وكان طالب علم اجتهد في الوصول، يعني لم يجتهد في المسألة وإنما اجتهد في الوصول للحق ومع ذلك لم يدرك الحق، المهم أن يكون عنده ماذا؟ نية صالحة، إخلاص، بحث، تحرى، لم يكن عنده هوى، فهذا إن أدرك الحق أجر، وإن لم يدرك الحق أجر كذلك. واضح يا إخوانا؟ إن لم يدرك الحق أجر طالما لم يكن ماذا؟ عنده هوى. أما أنواع الاختلاف فللاختلاف أنواع، وهذا ما نقوله عن الشيخ صالح بن حميد في أدب الخلاف، يقول أنواع الاختلاف، للاختلاف أنواع بحسب اعتبارات والمقصود منه. أنواع الاختلاف باعتبار الحقيقة ينقسم إلى تنوع وتضاد كما قال المؤلف نقلا عن ابن تيمية. يبقى أنواع الاختلاف باعتبار حقيقته ينقسم إلى تنوع وتضاد، باعتبار الموضوع ينقسم إلى مسائل اعتقادية ومسائل فقهية. واضح؟ باعتبار حكمه إما أن يكون سائغا وإما أن يكون إيه؟ مذموما. واضح؟ يبقى عندي هنا الاختلاف ينقسم بحسب الاعتبارات، إن اعتبرنا الحقيقة فهو تنوع وتضاد، إن اعتبرنا الموضوع فهو مسائل اعتقادية ومسائل فقهية، إن اعتبرنا الحكم فينقسم إلى سائغ وإلى مذموم. واضح يا إخوانا؟ هذا نقلناه عن الشيخ صالح بن حميد في أدب الخلاف. ثم اختلاف التنوع كما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا كنا ذكرناه في كلامنا في أصول التفسير، اختلاف التنوع يكون على وجوه، أن تتنوع الأسماء والصفات مع اتحاد المسمى، أن تتنوع الأسماء والصفات مع اتحاد المسمى، فيعبر كل واحد منهم عن معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، كما قيل مثلا أقول لك ما هذا؟ تقول سيف، يقول الآخر صارم، الثالث يقول مهند، فكل واحد وصف الشيء بصفة غير الصفة الأخرى. هذا من باب اختلاف الإيه؟ ولا اختلاف التضاد؟ مش كده؟ يعني لما أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، من نبيكم؟ تقول محمد، واحد تاني يقول لي أحمد، واحد ثالث يقول لي إيه؟ المقفي، واحد ثالث الحاشر، واحد يقول إيه؟ العاقب. هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم واضح. فحينما وممكن العوام يقول لك طه أو ياسين أو المصطفى، كل واحد وصفه بوصف. أقول لك من ربك؟ تقول الرحمن. الآخر يقول إيه؟ رب العالمين. الله. يبقى كل واحد بيذكره بإيه؟ يبقى هذا اختلاف، يبقى اختلاف التنوع يكون على وجوه. الوجه الأول أن تتنوع الأسماء والصفات مع اتحاد المسمى، المسمى واحد لكن تنوعت الأسماء والصفات، فكل واحد يعبر عن صفة أو اسم يدل على معنى في المسمى، واضح؟ غير المعنى الآخر اللي انت يقول الرحمن بكلم عن رب يتصف بالرحمة، لكن واحد تاني بيقول لي رب العالمين تكلم عن الربوبية عم، واحد تاني بيقول لي الله تكلم عن اسمي الأعظم، واضح يا اخوانا؟ نعم. واحد بقول له مين نبيك؟ قال لي محمد، الثاني قال لي احمد، هو اسمه محمد واسمه احمد، وهكذا. الوجه الثاني من وجوه اختلاف التنوع ان يكون كل واحد من القولين او الفعلين حقا مشروعا، حق الاثنين حق، وكل واحد ذكره او ذكر الشيء على الوجه على احد الوجهين الصواب، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة. عمر بن الخطاب كما جاء وثبت ذلك في الصحيح ان عمر بن الخطاب سمع هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على حرف غير الحرف الذي اقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فقال له من اقرأك هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخذ بتلابيبه مسكه كده لببه وقال له جبت الكلام ده منين؟ قال له أقرأني الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الفرقان هكذا، فقال لقد أقرأنيها غير ما تقرأ، فأمسك بي حتى جاء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالكما؟ فحكى له عمر قال أقرأ يا هشام، فقرأ سورة الفرقان فقال هكذا أنزلت. فعمر استغرب قال أقرأ يا عمر قرأ، قال هكذا انزلت. ثم بين لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان القرآن نزل على سبعة احرف كلها شياط كاذب، وهذا الكلام تكلمنا عنه التوسع ولنا خمس شرائط في هذا الباب باسم بعنوان جمع القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم وحديث الاحرف السبعة. نعم موجود على الموقع لمن يرجع اليه يفهم قصة جمع القرآن والأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات ومشاكل ذلك. كنا جعلناها كتوطئة لتفسير سورة الأنعام لو تذكرون، كانت خمسة أشرطة منفردة. فأن يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة. الثالث، الوجه الثالث أن يذكر من الاسم العام أو أن يذكر المتكلم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عموم وخصوص. مثلما مثلا على سبيل المثال اجي اقول لك ايه هو الرغيف، تقول لي اهو انت هنا لم تذكر لي تعريفا حدا جامعا مانعا هو ده الرغيف، بدل ما اقعد اقول لك الرغيف شيء مدور معمول من القمح او اهو هو ده الرغيف، واخدين بالكم ولا لا؟ اجي اقول لك الانسان تقول لي حيوان النار، اقول لك اهو الراجل ده اهو ده انسان اهو ده شايفه ده، واخد بالك كده مشكين ولا ايه؟ والله انسان. فمن الممكن ان تاتي يقول لك مثلا ما هو مثلا الجزر، تقول له واخد بالك توريله مثال، هل ده هو كل الجزر؟ لا، لما اقول لك ماء هو ده الماء، واضح المساله؟ فهنا بيقول ان يذكر من الاسم العام بعض انواع على سبيل الايه؟ التمثيل وتنبيه المستمع على النوع. الكلام ده كنا اتكلمنا فيه في شرح رساله ايه؟ الامام ابن تيميه رساله في اصول التفسير. نرجع لكتابنا مره اخرى. قال المؤلف ثم ان انواع الافتراق والاختلاف في الاصل قسمان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. وعرفت قضيه الافتراق وانواعها الثلاثه مش كده، ومساله التنوع ووجوه التنوع، مش قلنا الكلام دلوقتي؟ كويس. قال ثم ان انواع الافتراق والاختلاف في الاصل قسمان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد واختلاف التنوع على وجوه. منه ما يقول ده كلام ابن تيمية بالنص اين في اقتضاء الصراط المستقيم. قال واختلاف التنوع على وجوه منه ما يكون كل واحد من القولين او الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن كما في حديث ابن مسعود الذي روى لنا وذكر لنا قصة من عمر وهشام ابن حكيم. قال ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان. لما تيجي تقرأ في كتب الحديث صفة الأذان عن الصحابة تجدها متعددة صيغ متعددة للأذان والثابت فيها كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل اختلاف الأنواع في صفة الأذان وكذلك والإقامة والاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي سبحانك اللهم بحمدك أنواع من الاستفتاحات من الممكن أن تقف عليها في كتاب صفة صلاة النبي للعلامة الألباني رحمة الله عليه. ومحل سجود السهو قبل التسليم أم بعد التسليم والتشهد والتشهد كذلك له صيغ ثابتة وصحيحة وارجع إلى صفة الصلاة كذلك. وصلاة الخوف لها عدة صور وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه وإن كان بعض أنواعي أرجح وأفضل. والشيخ ابن تيمية له رسالة قدر كف اليد كنت شرحتها من 30 عاما في هذا المكان اسمها خلاف الأمة في العبادات. أنا كنت قبل التفسير بشرح رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية القديمة منها رسالة أصول التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية وخلاف الأمة في العبادات ورفع الملامة عن الأئمة الأعلام يعني رسائل كده كنا على قدنا. فرسالة نفيسة جدا صغيرة وكانت طبعتها المطبعة السلفية اللي في الروضة باسم خلاف الأمة في العبادات ذكر هذه الأنواع وكيفية التعامل مع هذه الخلافات. قال ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك. تجد لكثير من الأمة في الاختلاف أوجب الاقتتال يقتتلون على شفع الأذان شفع الإقامة أو إيتارها يعني تأتي وترا ونحو ذلك. وهذا عين المحرم. إيه هو عين المحرم؟ الاقتتال والخلاف. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإنسان مطلوب منه أن يؤلف قلوب الناس. ولذلك أذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر في رسالة خلاف الأمة في العبادات والعهد بها بعيد جدا كما قلت لكم ولكن أحفظ هذا الكلام جيدا مهم. يقول إذا صليت في مسجد وهؤلاء الناس يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فاجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فاجهر مع ان السنة الثابت عدم الجهر بالبسملة. لكن لو كنت في مسجد يجهرون من الممكن ان تحدث فتنة لو لم تجهر بالبسملة فاجهر بالبسملة. واضح الكلام يعني انظر ضرب لك مثلا. طبعا هذا الكلام اخونا موسى ممكن يعمل عليه مشكلة تواخدي بقى واخونا احمد انا اعرفكم عندكم شدة في الحق بس الحق لابد وان يكون بتصور من ليس بتصورك انت وإنما بتصور من الأئمة ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. من الممكن لكي تقيم سنة مهجورة من الممكن أن تعمل فتنة وتكون النتيجة أن لا تمكن السنة في المسجد أصلا. يكون أخ لنا مثلا زي أخونا أحمد مثلا بيقيم السنة في مسجد معين يجي يقول مزيدا من السنة في سنة مهجورة يجي على السنة المهجورة دي ولم يوطئ الناس ولم يعمل تمهيد ولم يستطع أن يكسب قلوب العامة فيأتي لتقوى يجاهد من أجل إقامة سنة يصر على إقامة السنة ماذا تكون النتيجة؟ يقولوا ألف سلامة يا شيخ أحمد. بعد كده يجيبوا إمام صوفي أو إمام أشعري أو إمام خارجي أو كذا. أنت من أجل أن تقيم سنة تسببت في إيه؟ في إقامة صرح للبدعة صرح للبدعة مستمر. هذا أنت تسأل عنه يوم القيامة وتكون مسؤولا أمام الله ولن يغفر لك أنك تقول لله عز وجل يا ربي كان غرضي أن أقيم سنة. لا لأنك لم تكن حكيما في محاولتك لإثبات السنة. الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، ولذلك ترد الأمر للأكابر وتستفيد من حكمة من هو أكبر منك. وأحيانا الحق يقبل من بعض الأشخاص ولا يقبل منك، فلا تقيس نفسك، فاجعل صدر من يقبل منه الحق، لأن هدفك أن ينتشر الحق بك أو بغيرك، وسيكون لك أنت بإذن الله تبارك وتعالى أجر على توصيل الحق. ولكن اسعى دائما في تقديم من يقبل منه الحق. أحيانا لو جاء مثلا هنا، ممكن أنا لو مسكت الميكروفون كده وقلت لكم كلمة لا تقبل مني، لكن لو غش حسن عبد الوهاب وقالها تقبل منه، يبقى أنا علي إن كنت أريد أن تنشر السنة، لا أريد أن أظهر في الصورة، وإنما أريد أن تنشر السنة، أجي أقدم فضيلة الشيخ حسن وخليه هو اللي يقول السنة للناس مش أنا، لأن أنا لو قلتها من الممكن أن أسبب فتنة. واضح الكلام؟ أحيانا الحق لو قاله بعض الأشخاص يكون سبب، هدى من الحكمة التي أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحكمة، وضع الشيء في موضعه الذي يليق به. وأحيانا في أشياء من الحكمة لا تتكلم إلا في الوقت المناسب، كيفية معرفة الوقت المناسب، الظرف الملائم أمام أناس معينين بوسيلة معينة، عملية كبيرة، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيقول هنا: ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا عين محرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبي من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل بي فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بأكثر من الأمثلة لأن الأمر ده مهم جدا يا إخواننا. يعني على سبيل المثال مثلا قضية وقت صلاة الفجر، هذه القضية كل وقت تظهر على الساحة على السطح ثم تختفي، لما تظهر على السطح يتلقفها طالب لم يسمعها إلا لأول وهلة، شاب صغير مثلا زي أخونا أحمد لسه مثلا سنه صغير، فيجدها ظهرت في هذه الأيام يقاتل من أجلها. لا يا أخي، ظهرت قبل كده في التسعينات وقبل كده، تعرف أول من تكلم فيها فيما يعني أحسبه يعني حسب علمي، أول من تكلم فيها مين؟ محمد رشيد رضا أيام الملك فؤاد مش فاروق، أيام الملك فؤاد مش فاروق تكلم فيها، وموجود الكلام ده في تفصيل المناصب، وقال إن الأذان عندنا في مصر وقته كذا كذا كذا، وتكلم عن هذه المسألة قبل الشيخ الألباني ما يتكلم عنها وقبل مشايخنا ما يتكلموا عنها. رشيد رضا الأصل تكلم في هذه المسألة في تفصيل المناصب، وتفسير المنار طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب، اللي هو التفسير المنسوب في أصله إلى من؟ للشيخ محمد عبد، كان في حياة الشيخ محمد عبد، يعني مسألة قديمة جدا مش حديثة هذه القضية. وكل واحد يجي يقرأ الموضوع يفتكر نفسه أنه هو إيه؟ هو الذي أظهرها. ولذلك حدثت عندنا فتنة في فترة التسعينات وقبلها، لدرجة أن بعضهم في بورسعيد عملوا فتنة كبيرة والأمن تدخل، وكان الشباب ييجوا ساعة ما الفجر يقدم يعمل ايه؟ يفضل منتظر لغاية ما الفجر يقدم، بعد ما ادنى خلاص قامت الناس تصلي السنة يروح ماسك القلة شارب عشان يعني سيادته والواد يعني ابن تيمية عصره. يا عم دي خيبة اللي انت بتعمله ده، بعد ما يكون بيشرب القلة تلاقي القلة بقت في دماغه، ما خلاص بقى. وده اللي كان بيحدث من بعض الشباب، بعد الاذان يمشي في الشارع يشرب عشان يعرف تيجي تقول له انتم مساكين مش عارفين. يا عم ده انت اللي مسكين. ولذلك مشايخنا الكبار كان يقول لك ايه؟ هذه الامور مساله فيها خلاف كبير جدا، ماذا نفعل فيها؟ يقول لك احنا عندنا عبادتان مرتبطتان بهذا الامر، عباده الصلاه وعباده الصوم، نمسك نعمل بالاحوط، نعمل بالاحوط، فنمسك مع الناس على اذان الاذاعه، نمسك فلا ناكل ولا نشرب، ولكن يبقى كده احنا حتى لو كان الوقت لسه ما دخلش الله عز وجل لم يقول لك صومك غير مقبول، انت صومك سليم، لانك لما ياتي الوقت وقت الامساك ستكون ممسكا فصومك سليم. لكن لو كانت الاخرى يبقى انت شربت بعد الوقت، يبقى احتياطا امتنعت عن الاكل والشرب مع الاذان، طيب بالنسبة للصلاة، لا الصلاة أخرها، ولذلك تأخير الصلاة وبناخد وقت مثلا بين الأذان والإقامة نصف ساعة، يبقى أنا هنا عملت بالإيه؟ بالأحرف في الأمرين، وما سببتش فتنة، ولم تحدث فتنة أبدا مع الناس، ولم أمر بالصلاة بعد 10 دقائق أمر عام صلي مع الجماعة، ولما تروح في بيتك قاعد الصلاة عملت، يبقى أنت عملت بالصواب الذي تعتقده، في نفس الوقت ما عملتش إيه؟ فتنة، وما تسببتش في إن المساجد تسحب. ما أنت أسهل شيء عليك الراجل ده عمل لنا مشكلة في المسجد الفلاني، الأمن يقول له بعيدوه، بس مش أكتر من كده. الأمن يقول لك مش عايز بؤرة لكد وعكننة في مكان معين، ده مكان عبادة مش عايزين مشاكل. يا طول الأوقات مش ماشي الواد ده، حتى لو كان إمام أو قاع هيقول له مشيه خليني أعمل عمل إداري، مش هو ده اللي يحدث؟ بس خلاص خلصت الموضوع. يبقى أنت خسرت موقعك كداعية، خسرت مكانك كإمام، مش كده ولا إيه؟ انظر بحكمتك الى قوتك وقوة الدعوة وامكاناتك، انت ولي امر البلاد، اما تبقى ان شاء الله وزير للاوقاف ولا حاجة او شيخ للازهر او صحح كل الامور دي كلها لما تبقى في ايديك، ما الامور دي مش في ايد رئيس الجمهورية، ولا على فكرة مش في ايد رئيس الجمهورية، دي في ايد مين؟ في ايد الازهر، هو المسؤول عن هذه المسائل. لو الازهر الان نزل نشرة بتحديد مواعيد الصلوات خلصت المسألة دي، مش مسألة ملهاش علاقة بالسياسة خالص، احنا عندنا كل موضوع له وزارته وله قائمين عليه، مش كده ولا ايه؟ انتوا شفتوا رئيس الجمهورية بيقول مسألة الطلاق الشفوي خرجت له مجمع البحوث وخرج له هيئة كبار العلماء وقالوا له ايه؟ مش كده ولا ايه؟ يعني في امور، عشان البعض يقول لك لا ولو عايز رئيس الجمهورية يخلي هيخلي، لا يا حبيبي، رئيس الجمهورية لو عايز يخلي مش يعرف يخلي حاجة، والله ما يعرف يخلي حاجة في الامور الشرعية، وحتى تطبيق الشريعة الاسلامية اهو مفتي الديار المصرية بيقول لك الشريعة مطبقة في مصر، قبل منها قال لها علي جمعة نفس الكلام اللي قلته في كتاب الحاكمية، ان في وثيقة من مشايخهم الكبار ايام الخديوي اسماعيل قالت ان القوانين الوضعية لا يوجد فيها قانون الا ويوافق وجها من وجوه المذاهب في الشريعة الإسلامية، أي وهتيجي تقول له يقول لك أجيب لك تعالى، هات له أي قانون، هات له أي مادة يخرج لها من كتب الفقه من قال بها من الفقهاء عن طريق التلفيق الفقهي، عارفين التلفيق؟ بكلمة عبارة التلفيق الفقهي دي عبارة فقهية مش ما بتخرش، وضحت الكلام، وذلك أي عالم أزهري من العلماء الأزهر تيجي تقول له يقول لك الشريعة مطبقة في مصر 100% كمان، تيجي تقول له الحدود يقول لك دي فيها شبهات، ده حد السرقة رفع الإمام مع عمر بن الخطاب أوقفه أيام، احنا في زمن شبهة. ليس معنى كلامي أني أوافق معاذ الله على هذا الكلام، لكن أنا بقول لكم إن القضية، ولذلك المسألة ليس حكمها عند الحاكم الرجل العسكري أو لواء الجيش أو المشير، لا لا، القضية دي مسؤولية مين؟ مسؤولية علماء. القضية مشكلتكم مع العلماء، اتكلموا معاهم، اقنعوا العلماء بهذه الامور، قضية لا علاقة لها بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد، اعرفوا مشكلتكم فين. للأسف البعض بيشتغل على هذا الامر من اجل اثارة الفتن في البلاد، القضية عندكم روحوا اتكلموا مع العلماء، روحوا ناقشوا العلماء في هذه المسائل، بقول لك الشريعة مطبقة عندك 100%، هتروح تكلم السيسي يقول لك ايه؟ هو انا مالي وانا كنت عالم من العلماء المسلمين؟ روحوا كلموا المشايخ، قبل منه مبارك، قبل منه السادات، قبل منه جمال، قبل منه فاروق، قبل منه فؤاد، قبل منه بقى اسماعيل اللي حط القوانين، قال لك بعت لهم قلت لهم قولوا لي حكم القوانين الوضعيه دي ايه؟ بعتوا له وثيقه موجوده في دار الوثائق المصريه، وثيقه موجوده في دار الوثائق المصريه. انا نفسي احصل عليها من اجل تصويرها والله، يعني لو حد يقدر يساعدني في الحصول على هذه الوثيقه، وكنت قد ذكرت هذا الامر في كتاب الحاكمية لو تذكروا، نعود الى ما كنا بصدد. المهم عاوزين طالب العلم يكون عنده ايه يا اخوانا؟ حكمة وفطنة. نعم. قال ومنه اختلاف التنوع، ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الاخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في الفاظ الحدود وصوغ الادلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك، زي ما ذكرت لكم الصارم والمهند، واخدين بالكم ولا لا؟ ثم الجهل او الظلم يحمل على حمل إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها الجهل، لأن الله قال في القرآن إيه؟ ها؟ إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك لا يحدث فتن إلا من أجل أمرين، النية والجهل أو أحدهما. لكن لو صحت النوايا ولو لم يكن المتكلمون جهالا لما حدثت فتنة. فحدوث الفتن إثر الخلافات بسبب أمرين، النية والجهل. واضح؟ ولذلك النية انه بيحدث منه بغي وظلم، والجهل. وذلك قال انه كان ايه؟ ظلوما جهولا. هذا الكلام تكملته في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 150 الجزء الاول طبع الدار اشبيليا تحقيق الدكتور ناصر العقل. ثم قال تكملته: واما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان اما في الاصول واما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد. هو في الجمل دي اختصر كلام شيخ الاسلام، كلام شيخ الاسلام اوسع من كده في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، ولكن هو اختصاره مفيد. واما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان اما في الاصول واما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد. طبعا الجمهور يقولون المصيب واحد، لكن هناك طائفة من اهل الاصول يقولون ان المصيب ايه؟ كل مجتهد مصيب. وهذا الكلام سنتعرض له حينما نتكلم عن الاجتهاد باذن الله في الاصول. يبقى جمهور العلماء والحق معهم يقولون المصيب واحد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد. قال: والخضم في هذا اشد، الخضم في اختلاف التضاد اشد، لان القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يقول، اسمع بقى دي مهمه جدا، القول في الخطب في اختلاف التضاد اشد لان القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه في حق ما، او معه دليل يقتضي حقا ما. يعني انت بخالف واحد مبتدع، لكن هذا المبتدع قوله الباطل معه شيء من الحق، او يستدل بدليل يقتضي حقا ما فيرد الحق مع الباطل. ده مبتدع لا يقبل منه شيء خالص. البعض يفعل هذا. قال: حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الاول مبطلا في الاصل. وهذا يجري كثيرا لاهل السنه. كلام ابن تيميه تكملته قال: كما في القدر وامور الصحابه وغيرها، وذكر امثله على ذلك. واضح الكلام؟ يعني المبتدع يكون امامك واحد خارجي، هل هذا الخارج الذي يتكلم بكل شيء باطل؟ ابدا، ياتي احيانا باشياء حق، ويستدل اشياء احيانا بادله تقتضي حقا ما. تيجي انت تقول له كل اللي قلته باطل، كل، لدرجه البعض احيانا يذكر كلاما عن المخالف كان كل ما قاله كفر وضلال وبدع. ابدا، احيانا يذكر كلاما فيه شيء من الحق. عليك أنت أن تفعل ماذا؟ أن تحق الحق وأن تبطل الباطل. رب العالمين قال في القرآن عن ملكة سبأ: وكذلك يفعلون. هل كل كلامها كان باطلا؟ أبدا، قالت كلام حق فأقره القرآن الكريم. واضح؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لكن بعض الناس أحيانا يجي لما ينقد يقول لك كل اللي قاله فلان كله باطل، وأحيانا يسب، وأحيانا يشتم، وحنا يفخر، وحنا كل هذا الكلام خرج مثلا من مواطئ النعال. مش كله، لا، استغفر ربك، لانه احيانا يذكر اشياء باطله واشياء حق، ويلبس. ربنا قال عن اليهود يلبسون ايه؟ الحق بالباطل. يبقى في حق معاه، ولكن لبس ها عباءه الباطل. فهنا بيقول ايه شيخ الاسلام؟ واحد يقول لك: طب احنا مش هنعمل بالكلام ده. قال لك: ما ان في الاخر يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، ولا ايه؟ قال لك: حتى يبقى هذا مبطلا في البعض. يعني انت تبقى مبطل في البعض الذي ابطلته كما كان الاول مبطلا في الاصل. المبتدع مبطل في الاصل، اصل الموضوع، لكن سيادتك هتكتب في ميزان سيئاتك انك ابطلت شيئا من الحق. الامر خطير ولا سهل؟ الامر صعب مش كده؟ خطير. القضية مش مجاملات، القضية مش هدفك انك تنتصر في معركة، وانما الغرض احقاق الايه؟ حق. واضح الكلام؟ قال واما اهل البدعة فالامر فيهم ظاهر. ومن جاء وزاد ضرب المثل قال لك وهذا يجري كثيرا لاهل السنة، يعني بعض علماء اهل السنة وقعوا في هذا الخطأ والشيخ الاسلام بينبه عليهم. واضح الكلام؟ وزاد قلت لكم ارجعوا للامثلة، قال كما في القدر وقضايا الصحابة وما شكل ذلك. يعني احيانا لما تيجي تذكر، هو هيذكر لك هنا تقريبا المثال، هيذكر الامثلة على هذا. لما يقول لك ايه؟ فالاول كاختلافين في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرتي ومشيئتي لكنه مخلوق في غيري لم يقم به. يبقى هذه الطائفة، الطائفة دي مين؟ المعتزلة، اللي قالوا عن القرآن حصل بقدرتي ومشيئتي. نعم حصل بقدرتي ومشيئتي لكنه مخلوق في غيري لم يقم به، غير قائم بالله. هنقول لهم الجزء الثاني باطل لكن الجزء الاول حق، لانه حصل بقدرتي ومشيئتي. وطائفة قالت بل هو صفة له قائمة بذاته ليس بمخلوق، هذا حق. قالوا لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. دول المؤمنين الأشاعرة والكلابية. يبقى الطائفة الأولى أول كلامها حق والنصف الثاني باطل، والأشاعرة عكسوا، والحق من مجموع قولين فرقتين، والباطل موجود في كلا كلام الطائفتين. وضحت المسألة ولا لا؟ ولذلك قال ايه؟ قال وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الاخرى من الحق، وقد تقدمت الاشارة الى ذلك كما ذكرت لك. واضح الكلام؟ يبقى معنى ذلك ان الانسان، يعني هم الجماعة الذين ينفون الصفات يثبتون ماذا؟ التنزيه. نحن معهم في التنزيه ولكن لسنا معهم في النفي والتعطيل. اما الممثلة المجسمة المشبهة فهؤلاء يثبتون الصفات ونحن معهم في اثبات الصفات، ولكن هم لا ينزهون بل يمثلون ونحن ضدهم في هذا. وضحت المسألة؟ لا. كذلك في قضايا القدر، وكذلك في قضايا الصحابة، وهكذا. واضح؟ فقال هنا واما اهل البدعة فالامر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا لكن نور على نور. يعني النصوص فيها، وإن كانت النفوس الصحيحة والقلوب الصحيحة تنكر ما أنكرته النصوص. واضح؟ فيكون هذا من باب إيه؟ نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي الأعلى. قال والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين. أنا كان النية النهاردة أن أخلص الكلام لكن مش هنخلص كلام، كفاية عليكم كده النهاردة، نكمل الكلام في الاختلاف الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نختفي بهذا القدر.